بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هو مفهوم الزهد؟ عرفناه تعريفا بسيط. الزهد هو ألا تطلب غيره ولا تطلب من غيره. كان الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، على أن احنا ما نطلبش من الناس حاجة. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعناه. كان الراوي يقول: فكان يسقط صوت أحدنا، اللي هو الصوت اللي بيمشي به الركوبة بتاعته أو الفرسة بتاعته، فلا يسأل الناس أن يناوله أحد، ينزل من على الدب يجيبه. يعني هو ماشي يسقط منه الصوت بتاعه فينزل يجيبه علشان ما يقولش لحد ناولهوني، لأنه لا يعتمد إلا على الله. فالزهد الحقيقي هو ألا تطلب غيره، أن يتجرد مرادك في طلب الله عز وجل، ولا تطلب من الله غير الله. قوم نعم لا جنة الخلد قصدهم، ولا الرفرف الأعلى، ولا الرضوان. قوم قصدهم ومرادهم الله ظاهرا، لا قصدهم حور ولا ولدان. ليس الزهد بالثوب المرقع. فقد كان سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه جالسا يحدث أصحابه في مقام الزهد، فدخل رجل وقال: يا سيدي تحدثنا في الزهد، بتكلمنا عن الزهد وانت لابس جلباب فخم جدا ويبدو عليه أنه باهظ الثمن غالي، كيف ده والزهد اللي عمال تكلمنا فيه؟ فقال سيدي رضي الله عنه: يا ولدي، ثوبي هذا ينطق بغناية عن الناس. ثوبي هذا بيقول للناس ان انا مش محتاج حاجة من حد. فالزهد الحقيقي ان تملك الاشياء ولا تملكك. الزهد الحقيقي انك انت الاشياء، ان الدنيا تكون في يدك ولا تتسلل الى قلبك، ان الدنيا تكون خدامة عندك وانت ما تكونش خدامة عند حد، لأن الله عز وجل جعلك خليفة الله في الأرض. وتفهم كويس إنك خليفة من؟ صاحب المملكة الكونية، أنت خليفة في هذه المملكة الكونية. فلا تستهويك دنيا، ولا تشتغل عند المال، ولا يكون إلهك هواك. لا بتعبد المال، ولا تعبد الهوى، ولا تعبد حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، ولا تطلب بعبادتك إلا وجه الله. فلا يطلب العبد الصالح بعبادته إلا وجه الله. والزهد الحقيقي هو ألا تطلب من الله غير الله، وألا تقصد بعبادة الله إلا وجه الله. حتى أنه كان يقول قائلهم: إن لله عباد، لو أن الله أدخلهم الجنة، لو أن الله أدخلهم الجنة وحجبهم في الجنة عن لذة النظر إلى وجه الجليل، لاستجاروا إلهنا أجرنا من هذه الجنة كما يستجير أهل النار من النار. لأنهم مقصودهم الحق. وكانوا يقولوا ساداتنا ويعلمونا: اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، مانيش عايز إلا أنت. ده في الشق الأول. يبقى الشق الأول من الزهد ألا أطلب غيره. عشان كده يقول علمت، سيدي أبو الحسن الشاذلي يقول: علمت أن طلبي لغيرك كفر، وطلبي منك جهل، فاللهم احفظ اعصمني من الكفر واحفظني من الجهل. أطلب من الناس إيه؟ ولذا كانوا يعرفوا التصوف، إذا كان مفهوم الزهد فسادتنا يعرفوا التصوف يقولوا إيه؟ هو الأخذ بالحقائق، هو الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي الإيه؟ الخلائق. ولذلك لما سألوا الإمام الحسن البصري: يا إمام، ما سر زهدك في الدنيا؟ ليه أنت زاهد الدنيا؟ مش شايفينك زي الناس اللي بتنام حط قضيه على خدها ويحسب البكره هيحصل ايه وبعد 20 سنه هروح فين وابني لما يطلع اكبر ويتجوز. قال له ما سر زهدك في الدنيا؟ سيدنا الامام الحسن البصري كان عايش في مقام انه اب مش رب، عايش بحال انه اب مش رب. وانا قلت لك قبل كده، عمرك شفت طفل صغير عنده 5 سنين ولا 4 سنين نايم بيفكر مالك يا حبيبي؟ يقول لك مش عارف هناكل ايه بكره يا بابا؟ لا طبعا، ده مطمن جدا جدا جدا ان حضرتك موكل برزقه، ان حضرتك بكره هتجيب له الاكل، فيلعب يلعب يلعب ولما يرتاح من يتعب من اللعب ينام ما يفكرش في حاجه. حضرتك بقى تفضل تفكر وتتقلب من اليمين للشمال ودموعك على خدك، فقتل كيف قدر. مين قال لك تفكر في كده؟ وعمال تخطط هسال فلان وهقول لعلان وطمعان في الدنيا، لانك انت تطاولت على دور الرب، لانك مش نسيت انك اب بس، لكن الرب هو اللي بيرزق. عشان كده مش عارفين نزهد في الدنيا. قال لهم بقى سيدنا الامام الحسن البصري ايه؟ قال علمت ان رزقي في السماء لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان عملي في الارض لن يعمله غيري فانشغلت به وحدي. تكليف ربنا ليا بالعبوديه حاجه انا ما حدش يعملها الا انا، فعشان كده طول الليل مشغول وطول النهار مشغول بيها، ان يأذن الظهر اكون في صلاه الظهر، يأذن العصر اكون مشغول، عمل علي واجب لازم اعمله. انما الرزق مضمون، لو عصيت ربنا مش هيمنعك رزقك، ولو اطعت ربنا مش هيمنعك رزقك، مش يعني الطاعه او المعصيه لن تجعل ربنا سبحانه وتعالى يمنعك الرزق. ربنا حتى تكفل برزق الكافر، تكفل برزق الحيتان في البحر، تكفل برزق الدبيب النمل الأصم اللي تحت الصخر، يعني تكفل لربنا سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالزهد عند ساداتنا رضي الله عنهم أمر مهم جدا، لأن الصوفي لا يطلب غيره ولا يطلب من غيره. ساداتنا رضي الله عنهم لا يبسطون الكفوف إلا لوجه الله ولا يطلبون إلا الله. جاء قوم عند سيدة رابعة العدوية رضي الله عنها وظلوا يستعيذون بالله من الدنيا، رب أعوذ بك من الدنيا، كلام دعاوى. فقالت إليكم عني دعوا هذا الكلام، فمن أحب شيئا أكثر من ذكراه. ولذا كان يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته. هو أما زهده في الدنيا ليه؟ أنت متخيل اللي زهد في الدنيا ده إيه؟ ده تذوق حلاوة القرب من ربنا، وآمن بربنا جدا ووثق في ربنا، أحب الله حب جديد وصدقه. فالحب والثقة هم اللي يعملوا كده. لذلك قلت أن أولياء الله لا خوف عليهم لأنهم يتقون، ولأنهم آمنوا بوعد الله لا يحزنون، ولأنهم آمنوا بوعد الله لا يحزنون. ولذا كان يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. فالسادة الصلح رضي الله عنهم يقولوا إيه بقى؟ اللهم يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فهانت عليهم الدنيا وصغر لديهم كل شيء. الولي الرجل الصالح يرى الدنيا من عند الله، عشان كده بيزهد فيها. وقلت لكم مثال، انت لما تكون راكب الطيارة بتشوف الدنيا، بتشوف بلدكم قد ايه؟ خط البحر الكبير اللي يفضل نمشي فيه 3 ايام بتشوفه قد ايه؟ خط. لو طلعت السماء الاولى تشوف كوكب الارض كله قد ايه؟ خط. لو طلعت عند ربنا سبحانه وتعالى تشوف الدنيا كلها على بعضها بسماها وأرضها قد إيه؟ ولا حاجة. يبقى إذا شفتها كده، لذلك قلت في حكم الياقوتة أن من رأى الدنيا من عند ربنا يستحي أن يصارع أهلها على ما لا يساوي جناح بعوضة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.